بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. انتهينا من المجموعة الأولى من المرفوعات، وهذا جدول لمن طلبه للمعربات بالحركات. أما المعربات بالحروف قس على هذا، وكما قالوا وإنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع. فالنحو كل طلب العلم لابد فيه من القياس، إنه لأن من اعتاد على الحرفية وأنه يأخذ من المدرس كل شيء إذا قرأ في كتاب لن يفهم شيئا، اعتاد أن يتلقى فقط. فعموما الجدول هذا يعينك على الجدول الآخر إن شاء الله بكل يسر وسهولة. كان آخر ما أخذناه من القسم الأول من المرفوعات وهي العمد أن الخبر يصور، أن الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. نقرأ كلام المؤلف في هذا لعله ينبهنا على بعض الأشياء التي أنساها أثناء الشرح. قال رحمه الله: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، مثل ما قلنا زيد في الدار. إن الأبرار، لو قلنا بلاش إن، الأبرار في نعيم. الأبرار مبتدأ والجار المجرور هذا خبر، وهذا كثير جدا، يأتيك في آيات كثيرة، وكثيرا ما يتقدم الخبر على المبتدأ إذا جاء جارا ومجرورا. والظرف، والمقصود به ظرف الزمان وظرف المكان، مثل فوق وتحت، ظرف الظرف نعم الظرف الذي يضاف، هذا فهذا الظرف يكون خبرا. وكذلك الفعل مع فاعله، تستطيع أن تقول أمامها جملة فعلية، الفعل والفاعل في الجملة الفعلية. يعني إذا قلت زيد قام أخوه، من يعرب لي أخوه؟ أخوه فقط حسب ما درسنا من الأربعة السابقة: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر. زيد قام أخوه، نريد إعراب أخوه لكن بالتدريج، دعوني أعربه ليكون متدرجا. طيب، واللي هو واضح للبعض، والبعض يحتاج إلى الترسيخ. أخوه، أخو اسم بأدلة، منها أنه يدخل عليه حرف الجر. إذا قلت بس طبعا إذا دخل عليه حرف الجر سينقلب من الواو إلى الياء، لا إشكال، على أخيه، سلم على أخيه مثلا. إذن أخو اسم وهو هنا مرفوع، وعرفنا رفعه لأنه اسم من أسماء الخمسة وجاء بالواو، والواو هي علامة الرفع في الأسماء الخمسة. إذن هو اسم مرفوع، ونحن مر معنا أن الأسماء المرفوعة أربع أنواع: اسم مرفوع مذكور قبله فعله، اسم مذكور لم يذكر فاعله، اسم عال عن العوامل، والخبر الذي أسند إلى المبتدأ. فنحن الآن إذا نظرنا إلى هذه: زيد قام أخوه، أخوه من الذي قام، زيد أم أخوه؟ أخوه. إذن الأخ هذا الذي قام ذكر قبله فعله، إذن أخو هذه فاعل، وقام هو الفعل. وبالتالي هذا الفعل والفاعل هو خبر لزيد، فزيد مبتدأ مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وقام فعل ماضي، والفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا، فنقول مبني على الفتح، وأخو هذا فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. نعم، نأخذها في المخفوضات في المجرور إليه في المضاف إليه. أنا أخطأت، نبهني أحد الإخوة، مرج البحرين مرج فعل، أنا خطأ في بالي كده إنه مضاف ومضاف إليه مرج البحرين، لكن هو مرج البحرين يعني مزج البحرين أو خلط البحرين، يعني الله سبحانه وتعالى والفاعل مستتر سبحانه وتعالى. فالبحرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. قال والمبتدأ مع خبره، يعني ما يأتي خبرا قلنا قد يكون مفردا عرفناه، وقد يكون غير مفرد جارا مجرورا أو ظرفا أو فعلا مع الفاعل أو مبتدأ مع الخبر، يعني جملة اسمية. الأمثلة توضح لك، قال نحو قولك زيد في الدار، هذا جار مجرور، زيد عندك هذا ظرف مكان، وزيد قام أبوه هذا فعل وفاعل، وزيد جاريته ذاهبة هذا مبتدأ وخبر. أين المبتدأ؟ زيد جاريته ذاهبة، لاحظ زيد مبتدأ لكن جاريته ذاهبة جملة صغرى كما يقال، جملة داخل جملة فتسمى جملة صغرى، فجارية مبتدأ وذاهبة خبر. خبر لزيد ولا للجارية؟ للجارية بدليل التأنيث. وجاريته ذاهبة خبر لزيد. نعم يا شيخ، الأخ الذي يرفع يده من هناك تريد أن تقول شيئا؟ خلاص طيب. إذن هذا هو الخبر. الآن القسم الثاني، بماذا عنونا له؟ عنونت له من قبل بماذا؟ الأربع الأولى عمد من المرفوعات، والاثنين الباقية الثاني التي تأثرت بالعوامل هي أصلا مبتدأ وخبر، لكن دخلت عليها أشياء تغير في الجملة. زيد قائم مبتدأ وخبر مرفوعة كلها، كلها مرفوعة، فإذا قلت هو بدأ بكان ولا بإن؟ بدأ بكان. طيب قلت كان زيد، زيد كما هي قائما تغيرت، فهنا نقول زيد اسم كان مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وقائما خبر كان منصوب على تصبيه الفتحة الظاهرة على آخره. وبالعكس إن، وكان لها أخوات وإن لها أخوات، وتأتي ظن في الأخير. قال باب العوامل الداخلة، باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء. حيقول لي المكبر بتقرب منه، إيش أسوي لكم يا جماعة؟ كان وأخواتها، هذه إذا دخلت تدخل على ماذا؟ على المبتدأ والخبر. ونحن عرفنا من قبل المبتدأ اسم مرفوع والخبر اسم مرفوع، لكن هذه العوامل تغير شيئا، وشيء يبقى في الظاهر كما هو. قال وهي ثلاثة أشياء، كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وكان كثيرة في القرآن جدا، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما بريح وما دام وما تصرف منها. لاحظ كان فعل ماضي، أصبح فعل ماضي، أمسى فعل ماضي، فهذه أفعال ماضية في نهايتها. قال وما تصرف منها، فإن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، ويكون ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهكذا إذا تغيرت هذه الأفعال في الصيغ الثلاثة فإنها تعمل نفس العمل السابق. ومهمة الطالب في هذه المرحلة أن يحفظ هذه الحروف أو الأدوات الأفعال الناقصة، يحفظها ويعرف عملها إجمالا. وهذا ليس من تأخير العلم في شيء، كما أنك في المدرسة كلنا دخلنا ابتدائي ثم متوسط، هل يعطيني في الابتدائي كل المعلومات؟ يكون ظالما لي في هذه الحالة، لابد أن يتدرج بي. هكذا كل العلوم، وإنما السير اجتماع النقط، ولذلك وضع العلماء في كل علم مراحل. يندر أن تجد علما يكون كتاب واحد فقط، إن كان شيئا ثانويا تتعرف عليه. أما العلوم الأساسية، قال النحو أبو العلوم والصرف أمها، أو العكس، والله نسيت من الأب ومن الأم. المهم أنهما مهمان جدا، لأن كل شيء ينبني عليهما، فلا يمكن أن تدرس فيهما كتابا واحدا تنتهي. وأنا أوصيكم، من خرج من هذه الدورة بهمة، فمباشرة يدخل في اليوتيوب ويدرس متممة الآجرومية في دروس مسجلة في اليوتيوب للدكتور صلاح بوجليع، شرح سهل جدا، شرح المتممة الآجرومية، لو درستها في شهرين مثلا بإذن الله يعني تخطو خطوة عالية وتصبح متلهفا للألفية وما فوق الألفية. إذا لصلاح بوجليع في اليوتيوب شرح متممة الآجرومية، مع أن الشيخ شرح أيضا شرح كتبا كثيرة، شرح الآجرومية وغيرها في النحو، مدرس متميز سهل جدا ويبسط المعلومة، يعني شيء جميل جدا. لأن الآجرومية مرحلة، متممة الآجرومية ممتازة جدا، تهيئ الطالب للألفية، ألفها مؤلفها لتهيئ الطالب للألفية بعد الآجرومية، وكثير من الطلاب يقفز من الآجرومية إلى الألفية وسقوطه 100% إلا أن يشاء رب البرية. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك، طبعا أمثلتها تطول والوقت عندنا في شيء من الضيق، وبعضها يكثر في القرآن وبعضها أقل، ويكتفي بهذا في كان. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر عكس كان، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. وهنا بعد أن مثل قال تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك، هنا تكلم عن معاني هذه الأدوات، فهنا نضطر لشرحها وهي واضحة، لكن كان ما تعرض لأسماء معانيها، وهي معانيها متقاربة، يعني أصبح وظل في تقارب في معانيها. هنا قال ومعنى إن وأن للتوكيد، ولعلها التوكيد. ما الذي كتب عندكم في الكتاب ومعنى إن وأن؟ من يقرأ لي التوكيد ولا للتوكيد؟ للتوكيد، لأنها تجي للتوكيد، إن وأن تأتي للتوكيد، ولكن للاستدراك، يعني تستدرك على الكلام السابق. طلبت من زيد أن يدرس ولكنه لا يريد مثلا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولذلك نصبت. وكأن للتشبيه، كأن زيدا قائم، كأنه جمالة. ما إعراب جمالة؟ طبعا نحن أخذنا المبتدأ والخبر، الآن المبتدأ والخبر سيحصل لهما تغيير في المسميات، المبتدأ سيصبح اسم كان وخبر كان، ومع إن يصبح اسم إن وخبر إن، مع أن إن تنصب الأول المبتدأ يعني، وكان تنصب الخبر. وكذلك كأن، كأنه جمالة، أين مبتدأ الخبر الذي دخل، اللذان دخلت عليهما كأن؟ نعم يا شيخ، الهاء هذه إيش؟ هذا اسم كأن، تعود إلى شيء سابق، وهي في الأصل اسم ظاهر. قال كأنه، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة، وجمالة خبر. فكل خبر إن أو خبر هنا إيش؟ كأن، فخبر كأن وإن وهذه الأشياء هي في الأصل مبتدأ وخبر، تحولت وصارت اسم كان وخبر كان إلى آخره. وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. التمني والترجي متشابهة في المعنى، متقاربة أقصد. فالترجي يكون للأمور البعيدة والمستحيلة. يا إخوان، هل أنتم ممن ينام بعد الفجر؟ كان الموعد بعد الفجر، فقال الإخوة إن الطلاب يسهرون، من ينام هذه الأيام مبكرة؟ فهل أنتم ممن ينام ولا يحب الاستيقاظ في الفجر وأخذ الدرس في الفجر؟ من يفضل الفجر من يفضل العصر؟ الفجر، الفجر يرفعون أيديهم أهل الصباح والنشاط. إيش رأيك يا أبو زيد؟ هل فيها إشكال؟ فيها إشكال؟ آه هناك إشكال. طيب خلاص نطلع، شجعناكم على الفاضي. يعني قصدي ناخذ الفجر والى العشاء ما فيش مشكله. ها هم يبغوا الى العشاء، اهم شيء خلاص الى العشاء، الى العشاء، الى العشاء خلاص الفجر، عشان نقدر نقضي الموضوع شويه حقه من ايش، من التمرين قليل وكذا. ناخذ الفجر ساعه مثلا ونكمل ان شاء الله العصر، يصير حتى بين المغرب والعشاء يكفينا الوقت وننتهي ان شاء الله على اذان العشاء. إذن ما الفرق بين التمني والترجي؟ قالوا التمني طلب المحبوب البعيد أو المستحيل. يا ليتني كنت ترابا. وكثيرة هي التمنيات في القرآن من الكفار في النار والعياذ بالله أو يوم القيامة، لأن أمور مستحيلة أو بعيد جدا، إما يكون بعيدا أو مستحيلا. أما الترجي هو التوقع للمحبوب والمكروه لكنه قريب، هذا هو الترجي. فلعل تكون للترجي، وليت تكون للتمني. وأما ظننت وأخواتها، هذه آخر نوع من العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. ظن فعل في الأصل، قد ظن، قد ظن، ظننت فهو فعل، هذا الفعل يدخل على المبتدأ والخبر لكن يأخذ قبلهما فاعلا. كان فعل في الأصل لكن ليس لها فاعل، كان زيد قائما بدون فاعل. أما ظن، ظننت زيدا قائما، لاحظ زيد قائم مبتدأ وخبر، دخلت عليها كان فصارت اسم كان وخبر كان. أما ظن فتنصب المبتدأ والخبر كليهما على أنهما مفعولان لها وتأتي بالفاعل، تقول ظننت زيدا قائما. فتو هذه هي ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ظن، وزيدا مفعول به أول وقائما مفعول به ثاني. قال وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. وكما قلت تحفظ وتترك تفصيلاتها إلى ما بعد هذا الكتاب، بل إنك لا تجد كثيرا من تفصيلاتها في المتمم ومن تجدها في الألفية أحيانا. باب النعت. إذن بقيت المجموعة الثالثة والأخيرة اللي هي التوابع. وطالما أننا سنأخذ بعد الفجر فلنجعل التوابع هناك لنأخذها بتأن إن شاء الله. طيب نتوقف كذا ولا عندكم شوية ننتظر شوية؟ كم تحتاج وقت نديهم وقت؟ كم؟ تبغوا تتمرنوا ولا تمرنوا ولا تمرنون بطونكم أم تمرنون عقولكم؟ عقول، ممتاز. طيب نحن أخذنا المرفوعات الآن ولا نرجع إلى الآيات اللي كانت في أول سورة المطففين، اعتبرنا خمس آيات كذا تأمل فيها. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نحن في النحو وإلا في الآيات عظيمة، يرجع إلى تفسير ابن كثير أو الطبري لتعرفوا كيف أثرت هذه الآيات الخمس في طائفة كبيرة من الصحابة. هذه الآيات الخمس، نبدأ بالآية الأولى. من يعد لي كلمات الآية الأولى؟ ويل للمطففين، كم عدد الكلمات؟ نعم يا أخي، ما هي؟ ممتاز، ويل واللا والمطففين. طيب حدد لي الاسم والفعل والحرف فيها. ويل اسم، لماذا؟ لوجود التنوين. نعم، واللام حرف لا يقبل علامة الاسم وعلامة الفعل وهي حروف معروفة. نعم، مطففين، المطففين اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم، اسم، هذا يكفي الآن. طيب شخص آخر عشان لا نشي في يوريجو. ويل للمطففين، نريد الآن نستخرج المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات والمجزومات في هذه الآية التي عرفنا أن ويل فيها اسم والمطففين اسم ولا حرف. اللام طالما أنها حرف فالحروف مبنية ولا نتكلم عنها من جهة الإعراب أبدا. إذن عندنا ويل والمطففين، أيها مرفوع المنصوب؟ نعم يا شيخ أنا مجمدك من أولها، تفضل. ويل ما نشوف. أنت ليش تستعجل؟ ما عندنا ساهر نحن هنا، لكن لا تستعجل. ويل مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة؟ كيف عرفنا علامة الرفع؟ الضمة، الضمة، وهذا اسم مفرد يرفع بالضمة، إذن هذا مرفوع. والمطففين اسم مرفوع ولا منصوب ولا مخفوض؟ السؤال عنده. نعم مخفوض، لماذا؟ أنت مضطر ما تفكر مع الجنوبية، أنت سابقها. طبعا نقول مطففين احتمال يكون منصوب، نحن نبغى نفكر ببطء عشان كل واحد خلاص يعني لا يخطئ. المطففين احتمال يكون منصوب واحتمال يكون مخفوض. ليش؟ لأن جمع المذكر السالم، هذا جمع مذكر سالم، ينصب ويخفض بنفس العلامة وهي الياء. بعد ذلك سننظر هل سبقه ناصب إثناء الإعراب. طيب طيب الآن نريد أن نبحث عن العمد في هذه الجملة. ويل للمطففين، العمد إيش هي؟ فعل، فاعل معانا، يعني الفاعل، نائب الفاعل والمبتدأ والخبر. من يستخرج لي من هذه الآية؟ نعم يا شيخ. نعم، ويل مبتدأ. طيب ليش؟ لأنه اسم مرفوع وعاري عن العوامل اللفظية، لم يسبق بشيء ولا وجد فعل، هذا إذن مبتدأ. طيب أين الخبر للمطففين؟ من أي أنواع الخبر، مفرد ولا غير مفرد؟ السؤال عنده يا شيخ، مفرد ولا غير مفرد؟ غير مفرد، عندنا غير مفرد، قال يشمل الظرف والجار والمجرور مبتدا مع خبره والفعل مع فاعله. هو أي واحد؟ جار ومجرور. إذن هذا انتهينا منه، هذه الآية خلاص عرفناها مبتدا وخبر. كثير من الآيات بهذا الشكل، إنما النحو قياس يتبع، يعني قس على هذا المثال آلاف الأمثلة. خلافا لذلك الطالب، إيش آلاف الأمثلة؟ ملايين الأمثلة. أحد الطلاب قيل له، قيل إن أحد الطلاب دخل الاختبار وجاءه في الاختبار سؤال تعب فيه كثيرا وخرج قال ما عرفت كيف أعرب ضرب زيد عمرا، ما عرفت كيف أعرب عمرا، لو كان خالدا لكان مفعولا به. قياس يتبع، قس دائما قس. ويل للمطففين، ستجد أمثالها كثيرة، فمو كل مرة ها إيش الإعراب هذه، إيش الإعراب هذه، لا خلاص تصبح المسألة سهلة. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، طبعا هناك بعض الإعرابات لسه ما لم نزل لم نأخذها. والذين سنتركها أصلا هي مبنية وتدخل في التوابع نتركها. لكن الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، نريد فقط إعراب يستوفون. نعم يا شيخ. أولا نبدأ، اسم أم فعل أم حرف؟ فعل. كيف عرفنا أنه فعل؟ ممتاز، تستطيع أن تقول قد يستوفون وقد لا يستوفون، أحسنت. طيب عرفنا أنه فعل، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نحدد هل هو مرفوع أو منصوب أو مخفوض. مرفوع. لماذا؟ لأنه من أفعال الخمسة. مرفوع بإيش؟ ما علامة رفعه؟ بثبوت النون، لأن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، وهو لم يسبق بناصب أو جازم. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. أنهم مبعوثون، هذه أن، وقلنا أن لها اسم وخبر، من يستخرج اسم وخبر أن؟ نعم الضمير. ماذا نقول فيه؟ أعرفه إعرابا كاملا. هم الضمير لابد أن تبدأ فيه بكلمة ضمير في أول إعرابي. نعم ضمير متصل، لابد من تحديد نوعه، هل هو متصل أو منفصل، مع أنك تعرف لكن لا تختصر وإنما تفصل. نعم ضمير متصل مبني على الضم. كيف مبني على الضم؟ أين الضمة؟ أنهم مبعوثون، ما هو آخر حرف فيهم؟ ما علامته؟ سكون. إذن مبني على السكون في محل نصب اسمي إن. مبعوثون خبر إن، هذا عفوا مبعوثون يكمل شخص آخر. من يقول لي مبعوثون اسم أم فعل أم حرف؟ أليس هل هو من أفعال الخمسة أم أنه شيء آخر؟ مبعوثون مبعوثون هل هو، من يعرف؟ نعم يا شيخ اسم. كيف عرفنا أنه اسم؟ تدخل عليه أل، تقول أل المبعوثون. ممتاز، إذن عرفنا أنه اسم. هل هو مرفوع أو منصوب أو مخفوض؟ مخفوض. مرفوع، كيف عرفنا أنه مرفوع؟ ما العلامة التي دلتنا على رفعه؟ جمع مذكر يرفع بالواو، وهذه الواو موجودة. لو قال مبعوثين لقلنا منصوب أو مخفوض، فعرفنا أنه مرفوع. إذا كان مرفوعا وجاء بعد أن، فماذا سيكون؟ اسم مرفوع بعد أن، إيش حيكون؟ خبر، خبر أن، أنهم مبعوثون، لأن اسم إن أن منصوب وخبرها مرفوع. حركتم العقول. لأنها إنما تجزم في غير هذا، عندما يكون عندك فعل شرط وجواب شرط. أيان تدرس أكافئك، في فعل جواب، لكن ما يشعرون أيان يبعثون هنا بمعنى متى، مثل متى، متى تأتي جازمة وتأتي غير جازمة. إذا قلت متى تدرس النحو، لكن إذا جاءت بمعنى إن، متى تدرس أكافئك، يعني إن تدرس أكافئك، فتأتي بمعنى الشرط. أحثكم جدا على العوامل المئة، ادرسوها في هذا الكلام، وادرسوا متممة الآجرمية. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد.